لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تناولنا في أقسام الحكم التكليفي ما طلب فعله على وجه الإلزام والحتم وهو الإيجاب، طلب الفعل على وجه الإلزام والحتم وهو الإيجاب، وأخذنا مقابله وهو طلب ترك الفعل على وجه الإلزام وهو التحريم. الذي يلي الإيجاب في درجة المطلوب فعله هو الإيه؟ ما طلب الفعل ليس على سبيل الإلزام والحتم هو الاستحباب. يقول الحكم الثالث الاستحباب، وهو طلب الفعل لا على سبيل الإلزام والحتم، ويعبر عنه بالسنة والنفل أو النافلة والفضيلة والرغيبة والتطوع والندب. المصطلح الأكثر شيوعا في الدلالة على هذا القسم من أقسام الخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين هو الاستحباب، ومن ثم يسمى الفعل بأنه مستحب. طبعا غني عن الذكر أن كلمة مستحب من حيث اللغة أكيد تشمل المطلوب فعله على وجه الإلزام، لأنه يعني مستحب هنا أي أنه محبوب لله تبارك وتعالى، ولكن كاصطلاح سمينا الأول إيه؟ واجب، وسمينا ده مستحب. ومن أين أخذ؟ أخذ من معنى أنه في ثواب وليس في عقاب، فكأنه هو يشترك مع الواجب في أنه محبوب لله، بس هنا الفكرة أنه إيه؟ فيه ثواب وليس فيه عقاب، فالذي يفعله إنما يريد به المبالغة في فعل ما يحبه الله تبارك وتعالى. له أسماء أخرى منها السنة، وهذا من أكثر الأسماء إشكالا وأكثرها شيوعا على ألسنة العام، نقول فرض وإيه وسنة. لا مشاحة في الاصطلاح، يبقى ما فيش مشكلة، بس نبقى فاهمين كويس جدا ان هذه الكلمة بالذات لها معاني اكثر شمولا بكثير من معنى انها ما ليس ايه بفرض، لان كأن هذا الاصطلاح استعمل من قبل بعض يعني اعداء السنة ليهونوا من شأنه، او حتى انه بعض العوام يتطرق الى ذهنه شيء من هذا. السنة في اللغة هي الايه؟ الطريقة. احنا قلنا ان احنا الشرع نزل بلغة العرب، وبالتالي بنفهم ما ورد فيه من مفردات وتراكيب على ما تفهمه العرب من ايه؟ من كلامها. بس في حاجة قبل كده، ايه هي؟ انه حتى في غير الخطاب الشرعي، في اي خطاب ما، عرف اهل كل صناعة واهل كل فن ممكن يبقى لهم استعمال خاص لبعض الالفاظ. هذا الاستعمال الخاص مقدم في خطابهم على الاستعمال اللغوي الأصلي، وبالتالي هنا إن الشرع قد يخاطبنا بأشياء في نص يكون هناك نصوص أخرى توضح معانيه، يبقى إذن دي اللي بنسميها الحقيقة الشرعية، ونقولها مقدمة على الحقيقة الإيه؟ اللغوية. يبقى أنا عندي الحقيقة الأصل البداية، وفي التفسير بنقول حمل الألفاظ على حقيقتها الشرعية، أو بنقول تفسير القرآن. لما نيجي نتكلم مثلا في باب تفسير القرآن، تفسير القرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة، كل ده احنا بندور على الحقيقة الايه؟ الشرعية. طب ما لقيناش، يبقى هو القرآن نزل قرآنا عربيا، فأنزله الله لنا بلسان العرب ثم لم يبين لنا معنى آخر، يبقى الإحالة هنا على ايه؟ على ما تفهمه العرب من كلامها. ومن هنا كما ذكرنا الجيل الأول لما احتاج إلى تفسير، احتاج إلى تفسير محدود جدا اللي هو الحاجات التي جاء الشرع بتفسير خاص له، فبقى محتاجها، محتاج تتألم ومعها أسباب النزول. أما ما سوى ذلك فيفهم على ما تفهم العرب من كلامه. طيب اللي بعد كده لا احتاجه بقى أكتر من كده. المهم فإحنا بنحمل اللفظ أصلا حقيقته لإيه؟ الشرعية. ثم طب الاصطلاحية قبل اللغوية ولا بعدها؟ الاصطلاحية اللي هي اصطلاح علماء الفقه والأصول والعقيدة، لا دي بعد اللغوية أو غير واردة إطلاقا في تفسيرنا لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها لم تكن موجودة أصلا. يبقى كلام في الوحي هنحمل اللفظ إما على الشرعية أو اللغوية، واللغوية دي ممكن يدخل فيها شوية عرف المخاطبين، ودي الحاجة الوحيدة اللي ممكن نبقى محتاجين فيها نعرف عرف الناس وقت الخطاب وقت نزول الايه القرآن. لكن فإذا مش وارد إطلاقا يجي نص شرعي تكون السنة فيه بمعنى المستحب أو النفل. طب ما الإيه يجي بمعنى اللي هو في اللغة السنة بمعنى الطريقة. والشرع استعمله بنفس المعنى اللغوي، مثلا أمثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عض عليهم الناس. أيضا جاء استعمال شرعي ثم وضع اصطلاحا، وإن كان هو برز في الاصطلاح اصطلاح آخر لكلمة سنة هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فالسنة في الاصطلاح ده خلاص عرفنا السنة في الايه في اللغة الطريقة، وفي الشرع الطريقة أيضا. عندنا اصطلاح بنطلق السنة كأنها ايه ما ليس في الكتاب، يبقى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو ايه أو تقرير. وهي هنا ده باب من مصدر من أدلة من باب أدلة الأحكام، هي شارحة وموضحة ومبينة للقرآن، وأكيد السنة بهذا المعنى فيها واجبات وفيها إيه؟ ده السنة اللي بهذا المعنى فيها كيفية الصلاة وفيها كيفية الزكاة وفيها كيفية الحج وفيها تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، كل دي حاجات إيه؟ في السنة، أي ما ورد ما ثبت عن أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إيه؟ أو التقرير. يبقى ما حدش يجي يخلط بنقول طب ما هي اصلا سنة. لا انت قصدك ايه يعني؟ بنيجي نحتج في مسألة ما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه امر ملزم فيه بيان لامر في القرآن فيه كذا فتقول لي اصل دي سنة؟ لا، نقول لك ده هنا هي سنة بمعنى جزء من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه خصناها باسم السنة؟ ما هو جزء من طريقته صلى الله عليه وسلم، جاء في مصدر أعلى شأنا وهو القرآن. طب بقيت ما جاء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو طريقته مجموعة نلاقيه فين؟ في القرآن وفيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فلما تميز القرآن بعالم عليه وتميز بأحكام فعايزين نقول بقيت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن ده بقية منهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته هنلاقيه فين؟ فيما ورد عنه من قول أو فعل أو تقرير فسميناها الايه؟ السنة. يبقى السنة في اللغة وفي الشرع هي الطريقة. السنة في الاصطلاح إما يراد بها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهي بهذا المعنى مصدر من مصادر أدلة الأحكام شارحة وموضحة ومبينة للقرآن، تتضمن أحكاما من الأحكام الخمس. السنة تبين واجبات وتبين مستحبات وتبين محرمات وتبين مكروهات وتبين يعني مباح. هنا فلما نيجي نقول الشيء الفلاني سنة برضو كأنه أخذ من إيه؟ والله هو هذا الشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فصار من سنته، ولكنه ليس واجبا. يعني كأنه هو التسمية بالسنة هنا أنه غاية ما فيه أنه ثبت أنه من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليس ملزما، فمن هنا قالوا هذا الاصطلاح. بغض النظر عن سبب اختيار الاصطلاح، أو إذا كان هذا أو ذاك، اللي احنا نفهمه هنا انه لو مر بنا في كتب الفقه كلام الفقيه انه بيحكم عن المسألة الفلانية انها سنة، غير لما يكون في ذات الكتاب، في كتاب فقه برضه بيمر بينا سنن الفطرة كذا او خمس من سنن الفطرة او كذا هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم او لا، دي ادلة شرعية، وبالتالي السنة فيها بمعنى الايه؟ الطريقة. ووارد نلاقي في المثال اللي قلناه ده مثلا في سنة الفطرة هلاقي بعضها واجب بعضها ايه؟ مستحب. يبقى اذا مش لا، لن يكون دليل لا على الوجوب ولا على الاستحباب، وسيكون دليل على المشروعية. احنا قلنا بنستخدم في الفقه هذا المصطلح كمصطلح يضم الواجب والمستحب ايه؟ معا. ليه؟ لان انت في بعض المسائل بتكون عايز تحديد الحكم عليها بيمر بمراحل. المرحلة الأولى إثبات أنه مشروع، والتانية درجة المشروعية، أو ويتيجي ممكن يكون مثلا مسألة زي ما المسألة الشهيرة جدا ما نضرب بها المثال، مسألة ستر الوجه والكفين. أنت في مسائل كتيرة معتمدة على هل هي مشروعة أم لا. لا بقى مسألة انه ها عايزين يمنعوه، طب ليه، طب كذا، طب فانت عايز تقول ايه؟ والله هو ده شيء مجرد مباح وبالتالي ممكن نقيده لأدنى عارض، ولا هو مشروع فلا يترك الا لوجود ضرورة حتى لو كان مستحب فلا يلزم الناس بتركه، ممكن كل واحد يتركه. فانت بتقول والله هو مشروع وما بيهم، هنا في الحيثية دي انت اكتفيت خلاص بالمشروعية ولا يهمك تنقيح او تحقيق هل هو مباح هل هو واجب ام ايه ام مستحب. فلذلك الفقهاء وجدوا انه في مسائل كتير يهمه اللي يهمه هو اثبات ايه اصل المشروعية. فكأن ده مصطلح نحت وجرى على لسانتهم كتير انهم يقولوا ايه مشروعية كذا مشروعية كذا، وبعدين الدرجة دي بقى ممكن يكون محتاج يحقق هو مشروع أي درجة من درجات المشروعية، ممكن كمان ما يكونش محتاج. فإذا من أسماء المستحب الإيه؟ السنة. ولازم نفهم هذا الموضوع على وجهه كما ذكرنا. النفل من باب إن هو زيادة، وبرضو ده مصطلح مش كده، مش اللغة، هي في اللغة تعني الزيادة، بس هو مش وارد يكون فيه زيادة واجبة. يعني حديث إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فوجدتم الإمام يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة. هل كلمة نافلة هنا نص في موطن النزاع؟ خلاص احنا متفقين ان الحديث ده كده يفيد مشروعية الصلاة مع الإمام إذا جئت المسجد تعيد الصلاة معه، إذا صليت في مسجد آخر. طبعا القصة هنا كانت في الحج، وكان النبي صلى الله في مسجد الخيف، وفي الحج لما بينزل الناس ممكن أهل كل رحل يبقى لهم إمام حتى لا يشق، ما فيش مسجد أو مش ملزمين في منى أنه يروحوا مسجد الخيف. هؤلاء صلوا العشاء في رحالهم ثم أراد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف لعل يكون في مجلس علم أو نحو ذلك. صادف هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخر العشاء فوجد الصلاة فأخذوا جانب، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أمر بهما فأتي بهما ترتعد فرائسهما رهبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما منعكما أن تصليان معنا، ألستما بمسلمين؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتما في رحالكما إلى آخر الحديث. إذن الحديث أفاد مشروعية هذا. طيب المشروعية دي على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ نناقش. لكن هل يمكن من يرى أو نستفيد من كلمة نافلة أنه على سبيل الاستحباب؟ لأن نافلة يعني زيادة، تكن لكما زيادة على ما صليتموه. ولذلك ممكن حد يقول لا صلاة بيوم مرتين فخمس صلاة كتبهن الله على العباد يبقى كده الزيادة دي مش هتبقى واجبة، فيقول ان الكلام ده على سبيل الايه وده وجه، بس ما ينفعش يحتاج بكلمة ايه. لكن الارجح فيما نرى ان ده صلاة واجبة لسبب خاص، فلا تنافي حديث ايه خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وهذا هو معنى نافلة، في بهذا السبب وجبت عليكما ايه صلاة جديدة. طب انه العشاء فيهم الاولى، لا صلاة بيوم مرتين كانت واجبة انشغلت الذمة بها ثم صلي فبرئت الذمة منها، ما فيش وسيلة نوجب عليه عشاء تانية، العشاء دي واجبة واقيموا الصلاة مع الخطاب بتاع خمس صلوات كتبهن الله على العباد، مع كل ده بينشأ منه ان اول ما بيدخل وقت العشاء كل المكلفين انشغلت ذمتهم بايه بالصلاة. طب صلوها برئت الذمة، من اين ستجب عليه صلاة اخرى؟ طبعا شيخ الاسلام تيمية بيبالغ جدا في تطبيق هذه القاعدة، وهو الراجح يعني في غير هذا المثال، عشان بالمرة يعني برضو نعرف ان الناس دايما تتوهم مثلا الامام احمد شيخ الاسلام تيمية من كتر الناس تتكلم عليه ما بيقولش غير حاجات متشددة، بغض النظر ما فيش حد من الائمة يمكن ان تنسبه الى تشدد متعمد او الى تسيب متعمد، لكن ابن تيمية بيقول دي قاعدة عامة. واحد جه الدنيا ظلمة فاجتهد وصلى الى اي جهة كانت، جاء يعني كان القمر فيه خسوف، كان فيه غيام، ظهر القمر ولقى نفسه صلى الى غير القبل، اللي صلى ولم يجد الماء وبحث فلم يجد فصلى بتيمم الى غير ذلك، هو كانت عليه صلاة، لما جه يسأل يعرض مسألته على الأدلة الشرعية قيل له صلي على الهيئة الفلانية، صلي على أي على الجهة التي تظنها القبلة، في المسألة الثانية قيل له تيمم وصلي، في المسألة الثالثة قيل له صلي وأنت فاقد الطهورين، فلما جد جديد في الوقت أو حتى بعد الوقت، بعض الفقهاء بيقولوا والله لا هو كده الصلاة دي كان فيها شرط ناقص فهو صلاها كأنه كان الصلاة دي احنا قلنا له صليها على سبيل الاحتياط، لكن اذا تحسنت الظروف او يعني زال العذر يعيد الصلاة. وبعضهم بيقيد هذا في الوقت اذا حضر الماء في الوقت، اذا وبعضهم بيقول لا ابدا، يعني يبقى هو مثلا صلى كم صلاة بتيمم اول ما يحضر الماء يعيد الصلاة اللي هو صلىها ايه بتيمم. ده قول مذهب شيخ الاسلام تيمية وهو الاقرب، والاقرب للايه الصنعة الاصولية، لا مجال ان تطالب احدا باعادة عبادة وقت ما فعلها كانت الفتوى الشرعية الصحيحة انه صلي بهذه الهيئة، لان هو كان واجب عليه حاجة واحدة وانت قلت له صليها على هيئتك، مش انت الخطاب الشرعي مقتضاه يتقال له ايه صلي بتيمم، يتقال له صلي وانت فقد الطهورين. طب صلى هو كده الصلاة دي تعبد لله بها مأمور بها الى غير ذلك، برئت الذمة، منين هتنشئ خطاب جديد يشغل ذمته بايه بصلاة اخرى؟ وذاك لا صلاة بيوم مرتين، اللي صلى صلاة طالما الصلاة دي في حد ذاتها كان وفق الادلة الشرعية في الظروف وقتها انه مأمور بها، إذن فإذا صلاها قد برئت الذمة. لكن المسألة دي غيرها، ليه؟ لأن أنا عندي خطاب شرعي آخر بيوجب عليه صلاة على هيئة الصلاة دي، على هيئة الصلاة التي حضرها مع الإمام، كانت فجر كانت مغرب كانت عشاء، بتوجب عليه صلاة جديدة لهذا الإيه لهذا السبب، فانشغلت ذمته بتلك النافلة اللي هي يعني إيه بتلك الزيادة انشغالا وجوبيا، ويبقى واجب عليه انه يصلي. ولما نيجي نبحث المسألة نلاقي ان المفسدة التي من اجلها شرع الشرع انه هذا يصلي مع الامام تقتضي ان يكون الصلاة دي واجبة، لان هو دلوقتي جه في الامام في المسجد مش ان هو مثلا قاعد في المسجد، هو اللي قاعد في المسجد وجي ناس يصلوا صلاة فواضح ان دول مسبوقين، او انه حتى في طريق او هو صلى وناس جم صلوا جنبه، لا او حتى في القاعة هنا او في اي مكان، ده في المسجد اللي هو مكان مخصص للايه للصلاة. والامام الراتب يصلي، كل الناس بتبقى عارفة من الامام الراتب، او حتى عارفة ان دي الجماعة الاولى. طب اللي معتزل ده مسلم يترك للصلاة، حانق على الامام، يبقى هناك مداخل كثيرة للايه للشيطان. من اجل هذا شرع الشرع، انت جئت المسجد لطلب العلم لا بأس، جاءت كنافلة، انت طالما دخلت المسجد او لأي سبب اخر وجدت الجماعة الامام الراتب قائمة، ستوجد مفسدة من انك تعتزل هذه الجماعة، فاذا وجب عليك ايه صلاة جديدة ليست من الخمس صلوات، ولكنها على هيئة تلك الصلاة التي يصليها الامام، والراجح انها تكون ايه واجب. كلمة نافلة هنا ليست دليلا لمن قال بالاستحباب، ده اللي احنا عايزين نقوله. يعني ممكن البعض يرجح بالاستحباب اللي هو فيه وجه في الاستدلال، انه خمس صلوات كتبهن الله على العبد، فيقول من اين سنوجب عليه صلاة ثالثة، وذكرنا مناقشة هذا الاستدلال وكيف اننا نرجح لا انه هو هذه صلاة اخرى غير الخمس صلوات، واجبة لسبب خاص، وتبقى الخمس صلوات على ما هي عليه. يبقى مهم جدا المصطلحات دي كلها نعرف انها ايه مصطلحات. يبقى طالما مصطلح حادث بعد يعني خطاب الشارع، ما ينفعش نفسر نصوص كتاب والسنة بناء على هذا المصطلح، حتى مع البشر. يعني انت شايجي حد مثلا يعني بيتكلم في وقت ما، بعدين تقول له ده هو كان قصده كذا من المخترعات او من المعاني التي نشأت فيما بعد. طبعا البشر مستحيل يكونوا يقصدوا كده، وايضا في حق الله تبارك وتعالى لن يخاطب العباد بما لا يفهمون، المقصود انه يخاطبهم بما يفهمون. فاذا مخاطبهم بكلام عربي فكما ذكرنا، اما يكون بين لهم بيانا خاصا فيقدم، وما ليس له بيان خاص فيفسر على ما تفهمه العرب من كلامها، ولم تكن العرب تفهم من كلامها هذا المصطلح لكي نفسرها به. ايضا يسمى بالفضيلة، واضح يعني سبب التسمية، والرغيبة والتطوع والندب. بعض المذاهب ممكن يعتبر دي درجات داخلية جوه ايه جوه المستحب، وهؤلاء يعني العلماء اللي بيبالغوا في التقسيم. احنا هنا القضية يعني هو احنا وان كان الجمهور اميل للاقسام الخمسة، وحتى الاقسام اللي جوه الاستحباب دي لم ترقى الى درجة ان حد يعدها يقول مثلا وقسم المالكية الاقسام الى 10 باعتبار الخمسة اللي جوه المستحب ده، ولكن ممكن يقولها فائدة جانبية كده، لانها لم ترقى الى ان تكون هي ايه اصطلاح مستقر لقسم يعني، وحتى الحدود الفاصلة من كل واحدة من دول ممكن تبقاش واضحة. طيب زي ما هو عمل في الوجوب والتحريم، في كل حكم بيقول لنا ما الذي يدل عليه، لان بيبقى احنا بنقول بيبقى عندنا خطاب من الشرع بيدل على ايه على حكم. فطبعا باب الدلالات ده قسم كبير، لكن عموما هنا بيبقى بيلخص لي كل نوع من هذه الاحكام، يعني ما نوع الخطاب الذي يدل عليه. قال ويدل الشرع للمندوبات بأمور منها، هنا قال ومن على العبارة اللي قبلها، ومن علامات المستحب أن يثبت الشرع على فعله ثوابا دون عقاب يلحق المرء من جراء ترك، هنا قال ومن علامات، ده عبارة منضبطة ولكن برضو دي دخلة جوه الايه الفقرة اللي بعدها. يدل الشرع للمندوبات بأمور منها الترغيب في الفعل، ده لا رقم واحد. رقم أربعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرأ. هو قال لي هنا أربع حاجات تمام. فرقم واحد قال الترغيب في الفعل نحو حديث خيركم من تعلم القرآن وعلم. رقم أربعة قال لي فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به دون دليل يدل على الوجوب كصومه يوم الاثنين والخميس. هو ايه الفرق بين القسمين دول؟ الاول رقم والثاني فعل. ايه الاول قول والثاني فعل؟ الاول قول يرغب في الفعل. يبقى هنا عشان كده سميناه ان يلي الترغيب ترغيب قولي. فمجرد الترغيب دون امر ودون ترتيب عقاب يبقى احنا بنسيب استفدنا الوجوب منين؟ من الامر او من ترتيب عقاب على الايه؟ على الترك. طب ما هو ممكن يجي دليل قولي فيه ترغيب يبقى فيه ثواب. ممكن يبقى ترغيب فقط زي خيركم ما بيقولش ثواب يعني لا لا لا يقول مثلا زي بقى اللي بعده اللي هو رقم اثنين ذكر الثواب عليه نحو حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى بيذكر ثواب معين على فعل معين. يبقى العبادة دي ما لم يرد بها أمر في مكان آخر تبقى هي كده إيه؟ مستحب. يبقى أنا عندي الترغيب الثناء على من يفعل فعل ما أو بيان أنه قرب أو بيان أنه يقرب من الله مثل خيركم من تعلم القرآن وعلم. الدليل ده من حيث التوصيف الأول قولي ولا فعلي؟ قولي. ولكنه يرغب في فعل. طيب هل أمر به؟ هل رتب عقابا على تركه؟ يبقى كده هذا ترغيب على هذا الفعل. يبقى الفعل ده ايه؟ مستحب. ذكر الثواب عليه شبهه بس برضو هنا من باب الايه التعمق يعني في التقسيم ان دي غير دي عند التدقيق. لكن من حيث المعنى او من حيث الاثر واحد مش كده؟ مثل من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. رقم اربعة مختلفة عنهم شوية ان دي ايه؟ فعل. لكن ما جاش امر وايه وما جاش برضو يعني ترتيب عقاب على الترك. وده ترجيح في باب الافعال سيأتي طبعا مستقلا دلالة الفعل اذا تجرد عن القرائن. فبنقول ايه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو حط لنا شوية قيود كده لما يتقرب به عشان يخرج الفعل الجبلي. فبيقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به. طيب ودون دليل يدل على الوجوب. لأن ممكن يجي مسألة ورد الفعل ورد دليل آخر في أمر. فأنا هقول بقى ده الأمر أفاد الوجوب والفعل هو امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوجوب. لكن إذا كانت المسألة ليس فيها إلا الفعل وهو القيد بقى وهو مما يتقرب به نستفيد منه الإيه؟ الاستحباب عشان نخرج الأفعال الجبلية. بنخرج الأفعال الجبلية وما لا يتقرب به عادة الاثنين كمان. الأفعال الجبلية زي ما يفعله الإنسان بحكم بشريته المشي الأكل الشرب النوم وكل الحاجات دي الأصل فيها الإيه؟ الإباحة. ولكن لما بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هيئة معينة فيها بتبقى الهيئة دي هي اللي بتيجي إيه؟ يبقى فيها الاستحباب. أيضا كونه يعني إدارته لشؤون الدولة وإدارته للحرب وإدارته للسلم وكل الكلام ده مما لا يتقرب به فالأصل فيه الإيه؟ يبقى الأمور الجبلية والأمور العادية اللي هو لا يتقرب بها دي لا يستفاد منها الايه؟ الاستحباب. ولذلك الموضوع ده بالذات يؤكد مدى أهمية مرجعية فهم السلف. لأن باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وطرقه الفعل يتطرق لاحتمالات كثيرة غير القول. القول احنا بنقول ايه؟ بيبقى طلب فعل او طلب ترك في يعني كده من الاول احنا عارفين ايه اتجاه القول مودينا فين. الفعل بقى احتمالاته كتيره جدا وبالتالي دائما بيبقى التفسير بايه؟ بمجموع القرائن المحتفة بالفعل زائد فقه المفسر بالشرع وما يرتب وما يعلل الشرع به عادة وما يطلبه كقربة إلى غير ذلك. وبالتالي كان مهم جدا هنا مين اللي بينقل لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. هم الأصل فيما نقلوه أنه على وجه القربة، لأن احنا لو جمعنا كل كتب السنة بالذات دلوقتي في مشاريع مثلا كتيرة اللي هي بيقول هنجمع كتب السنة مع حذف المكرر معنويا من حيث المعنى، يعني كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بحديث حتى عن صحابي وفي عن صحابي آخر اكتفي بالأول، لو حتى الفروق في التفاصيل مش كتيرة بيكتفي بواحد عشان يقول للناس ادي ادي ايه السنة. فبالاخر نلاقي دي هي دي كده وصف لتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم عبر 20 سنة. مستحيل. ده دل الصحابة رصدوا انه يراد به الايه التقرب الى الله تبارك وتعالى. فاذا المسألة هنا كان مهم الصحابة كانوا هم الايه المرشح الاول للفرق بين ما يتقرب به وما. طيب ايه اللي يأكد لنا كده ان هما كان عندهم هذا المعيار وطبقوه؟ ربما دا يعني دايما يقدر الله تبارك تعالى زي ما قلنا مثلا كده في مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في مسألة يبقى فيها وجه الاستدراك الوحي عشان نفهم انه كان يجتهد وانه الوحي استدرك فرق طفيف جدا فنثق بكل ما ما ايه ما عدا ذلك. برضو الصحابة جم في حتة والتبس عليهم الأمر، ده مما يراد به التقرب ولا أمر عادي أو في وحي؟ ما ممكن يكون أمر عادي بس في إيه في وحي كنوع من التأييد للنبي صلى الله عليه وسلم. فحديثة بدر، غزوة بدر مشهورة جدا ودي مهم جدا نقف عندها. برضو الصحابة كانوا يفهموا جيدا إيه حدود تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بحكم بشريته وايه حدود الايه الوحي الملزم. طب احنا متفقين ان الاسئلة في ورق عشان بس طيب الحادثة المشهورة بتاعة تأبير النخل، يعني يعني يستعملها العلمانيون كثيرا جدا، مع ان الحديث لما تقراه بكل طرقه تلاقي انه من الاول خالص النسام سألهم. طيب ماشي، وبعد ما سألهم عن سبب تأبيرنا قال اظنوا أنها لو لم تؤبر لأثمرت. هل دي صيغة بلاغ وحي ولا صيغة اقتراح دنيوي؟ والأظنه ما قالهمش لا تفعلوا أو افعلوا أو لا. فإذا الحادثة احنا بنقول في الأصل الصحابة كانوا فاهمين كويس جدا ان في شرع وفي إدارة أمور الدنيا، الكلام ده كان واضح عندهم تماما. حتى إدارة أمور الدنيا اللي محتمل يبقى فيها وحي من باب التأييد الإلهي زي قصة غزوة بدر، سألوا لما التبس عليهم الأمر إيه سألوا. طيب في القصة ديت اقترح عليهم ونسلم اقتراح فعملوا به، واضح جدا الصياغة أنه إيه أنه اقتراح وأنهم عملوا به ليس على أنه شرع. واقتراحات النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا اجتهاداته الدنيوية يغلب عليها الصواب أيضا، زي احنا قلنا بقى اجتهاداته الأخروية يعني ممكن يحصل، يعني اجتهاداته في أمور الدين قد يفوت فيها شيء مش كده، اجتهاداته الدنيوية احتمال الخطأ عليها أكبر شوية، ده هو بيتعامل هو بشر تماما فكان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هنا خطأ دنيوي، اجتهاد في أمر من أمور الزراعة. الصحابة طبقوا هذا فلما عادوا إليه أدبا معه. طب التجربة لم تنجح، نعمل إيه؟ قال لهم أنتم أعلم، ما هم من الأول هي من شؤون الدنيا، ومن الأول هم فاهمين، ومن الأول الناس قال أظن. طيب خلاص المسألة دي كده، القصة دي برمتها تعمل لنا أمان في كل الباقي مش العكس، لأنهم فهمهم وتقال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ومع هذا نقلوا إلينا الحدود، ونقلوا إلينا تحريم الربا، ونقلوا إلينا ونقلوا إلينا على أنه دين. يبقى إذن مع أنهم فاهموا وأنهم أعلم بشؤون دنياهم، وأن هذه الأمر فيها الإباحة وعرضة للتجربة، بل وجرب معهم النبي صلى الله عليه وسلم تجربة ولم تنجح، لكنهم بعد كده نقلوا لنا إيه؟ كل ما يحاول هؤلاء أن يهذوا الثقة به نقلوه على أنه دين. يبقى القصة دي عكس ما يريدون، تثبت الثقة بالإيه؟ بالسنة المنقولة عن الصحابة رضي الله عنهم أنها من الإيه؟ من الشرع. طبعا بالمناسبة يعني موضوع تأبير النخل عموما والزراعة بصفة عامة، يعني الزراعة قائمة على التجربة، وغير بقى التجربة، يعني دي طريقة في البحث العلمي، انت بترث طريقة ما، الري بالغمر مش عارف ايه الكلام ده كله. الدنيا بتتطور ازاي بالذات في الزراعة، لان الزراعة حاجة محسوسة بانه اعادة تنقيح الموروثات. هو انا لازم عشان مثلا النبات الفلاني يطلع لازم الرز يتغمر بالمية ولا لا؟ يقولك لا، ده احنا جربنا ولقينا حاجة. فكان هذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من جهة هو انتوا اعلم بشؤون دنياكم، لكن هو في الدنيا ده التصرف المثالي، في مجهود زائد مكلف او مجهود يبذل بكلفة بمشقة بكذا بكذا بكذا، ومن الوارد الا يكون ضروريا. الحل ايه؟ نجرب. ماشي. وبالفعل في انواع من النخل يعني لا تحتاج الى التأبير، في كلام كتير في الموضوع، لكن عموما الموضوع بالنسبة لنا امر دنيوي محض، لكن مش انه هو يقول بقى ان نجري هذا كلمة انتم اعلم بشؤون دنياكم. ما هو من قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بشؤون دنياكم؟ كانوا علموا هذا جيدا ونقلوا لنا أمور الدين، إذا ما نقلوا أكيد هو ده الإيه؟ الدين. طيب أو بس مسألة عشان البحث ده بتاع الأفعال ودلالتها طويل شوية، فالأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية التعبد بها يدخلها في باب البدع، ولكن في باب منها اللي بيسموه العلماء سنة عاد، وده شيء أحبه النبي صلى الله عليه وسلم لموافقة طبعه وليس لأنه أمر إيه؟ شرعي. فبعض العلماء قال أنه يثاب عليه، يدخل في المستحبات ويبقى أدنى درجة فيها اللي هي إيه؟ سنة العاد. ويستدلون على هذا بفعل عبد الله بن عمر، ومن أكثر الناس مبالغة في هذا الأمر، ولعله انفرض بالمبالغة بتتبع أوصاف أو أفعال جبلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه عمر رضي الله عنه. لكن اللي ممكن نقوله أنه يعني يدخل في هذا الباب قول أنس رضي الله عنه لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء قال: فما زلت أحب الدباء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه، أي يحرص أنه إيه؟ يأكله من الإناء الذي الراجح أن هذه الأمور التي علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، لو أنك أحببتها لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها فهذا فرع على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو يعني أعدل ما يمكن أن يقال في باب سنة العاد. يبقى بعض الأطعمة التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك تدخل في هذا الأمر أنها في باب سنة العادة. وأيضا لا ينبغي أن يتخذ هذا الباب تكأ لتسحب المستحبات الشرعية اللي هي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، وكل ما يريدون أن يزهدوا الناس في شيء ما يقولوا إيه ده سنة إيه. لا، الصحابة أيضا كانوا ضابطين لهذه المسألة، والعلماء من بعدهم. ومن الواضح أن الشرع لا يتعبدنا بحب طعام بعين، ده الضابط. احنا عارفين الشرع يتعبدنا بإيه، لكن مثلا ما يكون من كمال الهيئة، من ما يكون أقرب للمحافظة على يعني خلق الله كما هو، لأنه الأصل في تحريم تغيير خلق الله، وجاء استثناءات في أمور يجمل التخلص منها من باب النظاف. يبقى الأصل باقي على إيه؟ على أصل، وهكذا. يعني لو حبوا يجوا يدخلوا اللحية ينزلوها من رتبة الواجب إلى المستحب، وبعدين ينزلوها من المستحب إلى سنة العادة، لا ده، ولو نزلها من الواجب المستحب تبقى من أكد المستحبات، لأنها يعني يعني قول وفعل وداخلة في عدم تغيير خلق الله إلى غير ذلك منه. فالمقصد هنا أن سنة العادة أفعال أمور فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها كانت موافقة لطبعه هو صلى الله عليه وسلم، فمن أحبها لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها فهذا من كمال التأسي. وهذا مثلا المثال الأشهر هو حب الدباء، وده يشمل القرع بأنواعه، سواء يعني الكوسة أو القرع العسل، وهو القرع بكل أنواعه من النباتات العظيمة الفائدة جدا. يعني بمعنى أنك أنت بعد ما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها، وعند تجي تتأمل تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فطره ربه عز وجل على أن يحب الأكمل في كل شيء، فهذا يعني طعم له فوائد كثيرة جدا. ويعني مثلا القرع العسلي بالذات، يعني وهو يعني وإن كان أنظر شوية في استعمالاتنا نحن، لكن مفيد جدا للمعدة، ومفيد جدا للدماغ. يعني هو يساعد على المواد الموصلة بين مراكز المخ المختلفة، وبالتالي بينصح به مثلا للأطفال اللي بيعانوا من فرط الحركة وتشتت الانتباه، بينصح به بكبار السن مثلا اللي يكون لسه عنده بوادر زهايمر أو نحو ذلك، بينصح بالإكثار منه. يعني هو يعني طعام مبارك بالفعل، له الكثير من الفوائد، يكاد يكون يخلو تماما من الآثار الجانبية. فضلا أنك لو رجعت يعني هتلاقي طرق إعداد، وده مسؤول موضوع تاني، يعني متنوعة جدا كطعام يعني وكحلوى ونحو ذلك. طيب، يبقى عندنا يدل الشرع المندوبات بأمور من كنا عايزين ناخد حاجتين بس، عن واضح مش هينفع غير هو المستحب. يبقى هنقول تاني الأربعة بترتيب الكتاب. يدل الشرع المندوبات بأمور منها الترغيب في الفعل نحو حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اتنين، ذكر الثواب عليه نحو حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. الثالث، الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب نحو حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. الرابع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يتقرب به دون دليل على الوجوب كصوم يوم الاثنين والخميس. طبعا يعني المثال ده ممكن يبقاش دقيق قوي، لأنه ثبت في إيه؟ قول، ثبت في قول أيضا، بس يعني يحصل به ما يثبت به الاستحباب. ما لقى اللي هو قاله فوق ده، لا هو هنا عايز يقول هل نشترط في الاستحباب انه الادلة تكون من جهة الثبوت، من جهة الثبوت صحيحة السند ام يتسامح؟ فقال يرى بعض الفقهاء، يتكلم على درجة الادلة التي يثبت بها الاستحباب من جهة الثبوت، قال يرى بعض الفقهاء التساوي في إثبات الاستحباب فيثبتون النوافل كصلاة التسابيح بالأحاديث الضعيفة نحوها، والصواب أن الاستحباب كغيره من الأحكام الشرعية لا يثبت إلا بدليل صحيح. طبعا بعض الفقهاء أو بعض العلماء قالوا لا بأس بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل، ويبدو أن المتقدمين ممن قال هذا كان يعني أنه لا بأس بالترغيب بذكر الأحاديث الترغيب الواردة في المستحبات حتى وإن لم تكن صحيحة السند على أن تكون ليست شديدة الضعف، لكن الأمر مع الزمن تحول إلى أنه يمكن أن يثبت بالحديث الضعيف عباد. طيب احنا قلنا الحديث الضعيف شيء منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نثق بهذه النسبة، فهو والعدم سواء، فكيف نثبت به عبادة سواء واجبة أو مستحبة؟ فرق بين ديت وبين مسألة تانية شبهها، وهي الحديث الضعيف إذا كان هو أجود ما في الباب، والمسألة مش مسألة في العبادات، لا مسألة فيها يعني، أو مش مسألة إثبات أصل عبادة مستحبة أو واجبة، مسألة فيها إشكال فلازم هتقول فيه كلام. فبعض العلماء قالوا لا والله الحديث الضعيف أفضل من الاجتهاد، دي وجهة نظر، وأن كان الراجح أيضا عدم صحته، لكن برضو في مسألة تانية بنحتاج نطرحها لما يتقال أن الحديث الضعيف أفضل من الاجتهاد. اللي قالوا كده من العلماء المتقدمين كانوا بيعنوا الضعيف ولا كانوا بيدخلوا معه الحسن؟ وإذا كانوا بيدخلوا معه الحسن هل كانوا يعنون بالضعيف غير شديد الضعف الحسن؟ هذا كلام لابن القيم رحمه الله، لكن مسألة تحتاج بحث لعلها طبعا تكون في مظنها عندما نأتي إلى الكلام على السنة كأصل من مصادر أدلة الأحكام. تفاوت المستحبات طبعا احنا قلنا لا الراجح يعني بعض العلماء بيقولوا كذا العمل به كدليل الاستحباب دليل استحباب عبادة مرفوض تماما، العمل به كذكر أن يكون فيه ترغيبا لعبادة ثبتت بدليل صحيح الأمر قد يكون فيه قدر من السعة، والأولى الاقتصار على الصحيح لا سيما في هذه الأزمنة. يعني احنا دلوقتي يعني بلا شك لازم ننزل العلامة الألباني رحمه الله تعالى منزلته ونعرف له قدره. يمكن كان الوعاظ عبر التاريخ الإسلامي كله يحتاجون إلى تلك الرخصة، أن الوعاظ بطبيعتهم ما بيبقوش متبحرين في علم الإيه؟ الحديث، وعايز في الآخر مادة يعظ بها الناس يرغبهم ويرهبهم، ولكن يعني فبنقول له يعني يكفي جدا أن تكلف ذلك الواعظ بأنه ينتقي الصحيح، ولو في شيء ضعيف محتاج تنقيه بقى الضعيف ده درجاته، لو كان غير شديد الضعف ولا يثبت حكما لا بأس. الآن بعد الإمام الألباني رحمه الله وقبل ثورة الكمبيوتر، ثم بقى الكمبيوتر والجيوش الجرارة تتلمذت على يد الألباني مع مساعدة الكمبيوتر، صار عندك تحقيق، وهذا التحقيق نتج عنه تحسين عدد كبير جدا من تلك الأحاديث، بقى خلاص بقوا مفصولين. يعني الأحاديث اللي احنا بنقول الضعيف غير شديد الضعف ده اللي ممكن يتقوى بالمتابعات والشواهد تقريبا اتعمل على يد الألباني رحمه الله أو على يد من جاء بعده، سواء من انتسب إليه واعتبره شيخا له أو من ظن نفسه منافسا له، سيظل الألباني عالم كبير جدا، وكل من عاصره أو جاء بعده سواء كان من حيث المنهج العام ينتمي للسلفية أو لغيرها كلهم استفادوا منه. وفي الآخر دعك من هذا، أنت الآن عندما تريد أن تمارس الوعظ ستجد أحاديث كبيرة جدا ضعيفة السند لكن صححت أو حسنت بمجموع طرقها، سواء من إنتاج الشيخ الألباني رحمه الله أو تلامذته أو حتى طالما لو حد متمرس في علم الحديث ومن مدرسة منهجية أخرى لكن قام بدوره بإتقان لا بأس. لما يعني لما الدخول في مضايق بقى لإيه؟ استعمال حديث الضعيف في الوعظ أو غيره، وأنت بفضل الله غير مثلا عندك رياض الصالحين، وده جهود رائعة جدا للإمام النووي رحمه الله من الأول، وكان يمكن تكتفي بيه يا ريت بس الخطباء اشتغلوا منه. عندك دلوقتي الترغيب والترهيب وعليه جهود العلامة الألباني رحمه الله تبارك تعالى، بل بقى كل الكتب السنة الكبيرة، كل دواوين السنة موجود صحيحها وضعيفها، وتقدر وصحيحها داخل فيه الايه الحسن، داخل فيها الحسن لغيري اللي هو مجموع طرقي، وتقدر تأخذ من وكتب الوعظ والتربية والسلوك بقت موجودة عليها، اما شغل مخرجة على كتب الألباني رحمه الله او بإنتاج بعض المعاصرين. يعني الخلاصة لدى الوعاظ الآن مادة حديثية جيدة جدا من التي كانت تسمى قديما الضعيف غير شديد الضعف، بعد صار الآن اسمها حسن، والذي ليس له متابعات ولا شواهد ولا غير قابل للتحسين نادر ولا حاجة لنا به في هذه المسألة. فحتى من الناحية الموضوعية لم يعد هناك حاجة لتجشم عناء أن نقول العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال بمعنى استعماله في الترغيب والترهيب، أما أصلا استعماله في الاستدلال على مشروعية شيء فهو بعيد ابتداء. يعني بعد الأذان فضل فقرة صغيرة جدا. كما تتفاوت كل من الواجبات والمحرمات كذلك تتفاوت المستحبات في تأكدها بعضها، فبعضها أعلى من بعض. فتطوعات الصلاة مثلا يعني لما نيجي يعني بلا شك مثلا تطوع الصلاة هيكون مرتبط بفريضتها، فيبقى تطوع الصلاة في الجملة من أعلى التطوعات وكذا. ثم مثلا تطوع الصلاة ذاته يتفاوت، فالوتر وركعة الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما حضرا ولا صفرا، وهذا يدل على أنه أشد تأكدا. وهناك سنن رواتب كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر ويتركها في السفر، فهي سنن مؤكدة. يبقى هيظهر معنا كده مصطلح إيه؟ سنن مؤكدة. ده يعني اصطلاح بنحتاج نميز بيه أمور مستحبة ولكن ثبت لدينا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهناك نوافل ذوات أسباب كتحيات المسجد وركعتي الطواف وصوم عاشوراء وعرف، فكأن ذوات السبب يعني إيه؟ ما هو طالما هي ذوات سبب ففي خطاب جاء ب مشروعيته عند وجود السبب، بخلاف ان هو النفل المطلق ان الانسان بيستزيد من النوافل من غير ان يكون مرتبط بزمان او له فضيلة خاصة مثلا، فيبقى النفل المطلق هي ادنى درجات المستحبات. ايضا من الاحكام المتعلقة بالمستحب ان الافضل من فعل المستحبات ان يداوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول أحب العمل إلى الله أدوامه وإنقل. وأما السنن المؤكدة فإن تاركها المداوم على تركها ملوم، كمن ترك صلاة الجماعة كلية على القول بسنيته. طبعا صلاة الجماعة في قول بأنها واجبة على الأعيان وهو ما نميل إليه، وقول أنها واجبة على الكفاية، وقول أنها سنة مؤكدة على الكفاية، وقول أنها سنة مؤكدة على الأعيان. فهو بيقول أنه لو على قول الجمهور اللي بيقولوا أنها سنة مؤكدة يرون أن المواظب على تركها يستحق اللوم. نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال في من يترك الوتر إنه رجل سوء. يعني دي من يعني المبالغة في الزجر عن ترك شيء قارب الواجب في تأكده أو في مواظبة النبي صلى الله عليه، ولكنه لا يأثم من تركه. بذلك نكون قد انتهينا من الحكم الثالث وهو الاستحباب. نعم الوجوب على الرجال البالغين الراجح الوجوب. الوجوب. طيب يعني يلام، يوجه له لوم. لا هو بيقول يلام في الدنيا لأنه هو كده لو ترك آكد المستحبات ديت فغالبا سيكون تارك لغيرها، وهذا لن يجد ما يسد به النقص في الفريضة عنده، وبالتالي يلام لأنه يعرض نفسه لعقاب الله. طيب احنا الأسئلة في ورق لو سمحتم، وزي ما اتفقنا احنا الأسئلة المتعلقة بموضوع الدرس ثلث المكتوبة، الأسئلة الغير متعلقة بموضوع الدرس غير مسموح بها إلا بعد صلاة العشاء، بعد ما أنا أصلي العشاء إن شاء الله. رجاء الفقرات البينية لو فتح باب الأسئلة هيبقى كل واحد عنده سؤال وكل واحد مستعجل وكل واحد سؤاله في كلمتين، بينما أنا ممكن أكون مجرد فقط عايز أقف على أبقى جاهز إن احنا أول ما نبتدي أبتدي ما نضيعش وقت. فرجاء الأسئلة الشفهية المباشرة أنت عندك إما ترسلها على مجموعات الواتس وإما تسأل بعد صلاة العشاء إن شاء الله. الأسئلة اللي على الدرس تبعتها بعد الدرس. هنا السؤال، هل ورد أن الرجلين صلّيا العشاء لكونها واجبة عليهما؟ ما السبيل إلى أن يرد هذا؟ يعني الرجلين أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فامتثل، مش وارد إن احنا نروح نسألهم أو يكون حد سألهم أنتوا اعتبرتوه واجب ولا مستحب، لكن نحن نتعامل مع هذا الأمر. والله هو أمر، والأصل الأمر الإيه؟ الوجوب. البعض قال لا، ما أنا عندي قرنتين صارفتين، كلمة نافلة وحديث أنه خمس صلوات كتبهن الله على العباد. احنا وفي فرق تمسك ان الامر الوجوب، بس على القرنتين كلمة نافلة لا ما فيها، وده اللي احنا ده السبب ان احنا اتعرضنا للمسألة. كلمة نافلة دي زيادة وممكن تكون زيادة ايه واجبة، يبقى اذا الكلمة دي لا تشهد لا للوجوب ولا للاستحباب، لا يستفاد منها شيء. طب خمس صلوات لا يمنع أن يجب صلاة خاصة مش على سبيل الدوام، في يوم ما لسبب ما تجب إيه صلاة جديدة، وده اللي يقال مثلا في وجوب صلاة العيد عند من يقول بالوجوب. ما ينفعش يتقال له خمس صلوات كتبهن الله على العباد، ليه؟ ممكن يجب صلاة لسبب خاص في يوم خاص، لكن ينفع نقول صلاة الوتر غير واجبة وإن أمر بها، لأن صلاة الوتر تتكرر إيه؟ يوميا، فلو أوجبناها هتبقى صلاة سادسة. فإذا ده احنا يعني هذا الأمر اللي حضرتك تطلبه لا سبيل إليه، لكن هذا لن أيضا لا يؤثر على أننا أمامنا أمر ومحتاجين نشوف هل نعمله على ظاهره الذي هو الوجوب، لأننا ممكن نقف الحادثة دي بتحصل ما كانتش للرجلين دول وانتهت، فبنقول من كان في هذا الموقف هيحمل الأمر على الوجوب أم على الاستحباب؟ احنا رجحنا الوجوب. يتم العمل بالحديث ضعيف فضل الأعمال، يعني بعض الإخوة بعض الأسئلة تحتاج الإخوة تسمع تسجيل تاني هتلاقي ان اجبنا كل الاسئلة. احنا بنقول ان الفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعبد به يفيد الاستحباب، طب فيما لا يتعبد به يفيد الاباحة. قلت طب احنا عرفنا منين؟ ما هي دي القضية. قلت لك اولا عندك ان الصحابة رضي الله عنهم هم المعيار، عشان كده عايزين نقول ايه الكتاب والسنة فهم ايه سلف الأمة. الامر الثاني ما هو في الفقه، ما هو ده الفقه في دين الله. انت تنظر يعني مثلا لو انت عندك تعالى في باب القياس بتحتاج الكلام ده بعيد عن المسألة دي، لما تيجي تقول الشرع حرم الخمر، هو حرمها لعلة الاسكار ولا لكونها سائلة ولا فانت بتنظر في صبر وتقسيم واستقراء لكل نصوص الايه الشريعة وتنظر ماذا جنس العبادات، فاحنا نجزم أن الشرع لم يتعبدنا بالأفعال الحدية، المشي والأكل والشرب وغير ذلك، لكن جاءت هيئات معينة في بعض هذه الأمور فيها إما كمال وقار، إما كمال موافقة للفطرة، إما كمال ستر للعورة. وبالتالي لأن المعاني دي معاني شرعية رغب الشرع فيها، حملنا الأمر هنا على الإيه. ولذلك السؤال الآخر بيقول طب لبس القميص هو احنا حاملينه على باب سنن العبادة ولا سنن العادة، ولا هو المطلوب تقصيره فقط؟ لا، التقصير ده موضوع تاني، ويشمل القميص والسروال والإزار وكل شيء، انه ما كان أسفل الكعبين فهو ايه في النار. نعم نعم نعم. طيب القميص مش الجلباب على فكرة، يعني تقول الجلباب لغتنا العامية بنقول الجلابية، أو لكن هو الجلباب للنساء والقميص إيه، والقميص هو زي القميص الأفرنجي، القميص الأفرنجي شديد القصر، فيعني إيه، لكن القميص الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه إلى منتصف الساق، يعني ما تراوح ما بين منتصف الساق إلى الإيه إلى الكعبين. العلماء نفس المسألة، أنا عندي الصحابة ثم من بعدهم ثم من بعدهم، نظرة أهل العلم لأنه كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، وجدوا أن القميص فيه ستر أعلى، فقالوا الحب هنا حب إيه شرعي، وبعدين عامة العلماء فهموه كذلك، فقلنا بالاستحباب الإيه الشرعي، يبقى وليس الاستحباب طبعي او العادي. يبقى اذا بننظر هو هنا وجه الحب للطعام معين هيبقى يا اما انه لذيذ الطعم، يا اما انه فيه فائده، يعني وكل دي امور لا يتعب كلها مباحات. وبالتالي مساله ان مثلا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصبح بسبع تمرات هي ديت ما هيش سنن من هذه الحيثية بقدر ما هي داخلة في باب الطب، بمعنى أن الشرع لم يأتي لبيان عمارة الدنيا من الطب والهندسة والصناعة والزراعة، ولكن لأن يعني طب الأبدان يحتاج إليه المكلف ليتقوى على مصالح دينه ودنياه، أرشد الوحي إلى أبواب من الطب، أبواب يسيرة، عشان برضو خالد منتصر وغيره ولك اقفلوا كليات الطب. طب ماشي، نرجع لمرجعية فهم السلف، السلف والأئمة الأربعة والناس اللي هو معتبرهم ما كانوش بيفهموا حاجة في العلم الدنيا، وأتباعهم بقى اللي هو يعني عامة المسلمين اللي بيتعلموا على كتبهم هيقفلوا كليات الطب. طب هم دول قفلوا كليات الطب أيام ما كانش فيه كليات طب، أيام كان الطب كتابين ثلاثة من تجارب، ومع هذا حافظوا عليه، ومع هذا أمروا بتعلمها، مع هذا بعضهم تعلمها ليسد فرض الإيه الكفاية. فما حدش فاهم من النصائح الطبية النبوية إن احنا نغلق باب الإيه الطب، لكن عاملها العلماء في المجمل على أنها وحي، إنه لأنها كتير منها أخبار، يعني ان الخبر هنا ان الحبة السوداء فيها شفاء، ان العسل فيه شفاء، طبعا ده في القرآن، يبقى ده خبر، يبقى فانت لابد ان ايه ان تصدقه. الشفاء ده من اي امراض وباي جرعة وباي نوع، كل دي تجارب ايه دنيوية. طيب من تصبح بسبع تمرات من تمر الملح، اولا ان التمر غذاء مبارك، هذه مش محتاجة ايه كثير يعني منافحة عنها. الراجح في حديث من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يصبه سحر، إن هذا خاص فضيلة خاصة لأهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ شوف بقى هنا العلماء شايفين إن هذا المعنى هو هنا خطاب خطاب خاص لأهل المدينة. الأصل في الخطاب الشرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لجميع النساء. يبقى لو كان هو خطاب لمكلف يبقى خطاب لجميع الإيه؟ لكن بيبقى فيه نظرة ما ممكن يكون هناك تصريح مثل اذبحها ولا تجزي أحدا بعدك، تصريح بأن ده خطاب إيه؟ خاص. وممكن يكون هناك قرائن زي مثلا لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا تستدبروها بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. أكيد دي بلاد قبلتهم يا شمال يا جنوب، فهو بيقول لك إيه، لكن شرقوا أو غربوا دي خطاب لأهل المدينة ومن كان مثلهم، لا قبلتهم إما شمال وإما جنوب. لكن مش هنيجي بقى حد يقول حتى اللي قبلته شرق أو غرب يبقى مأمور بألا يستقبل القبلة ويشرق أو يغرب، لا يقول بذلك عاقل. طيب هنا نظر العلماء إلى أن التمر لم يثبت طبيا لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره أنه ترياق للسم، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنواع من الأدوية والعلاج للسم وغيره، فقالوا إيه هذه كانت فضيلة خاصة للمخاطبين. بعضهم قال اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس، وبعضهم وسع شوية قال ده الأهل المدينة كلهم وهكذا. فعموما كل حالة تعامل لوحدها. عندنا في التأويل مختلف الحديث، يعني لما يبقى حديثين ظاهرهما التعارض أو حديث ظاهره معارضة القرآن أو معارضة العقل، العلماء عملوها من زمان جدا، والمسائل المشكلة دي دور عليها هتلاقي لها حل، ما كانتش متروكة للجهال يعملوها لنا ويعملوها لنا بقى انه يصور لنا الدين متعارض متناقض مناقض. لا ده هم، وكما قررنا كثيرا كررنا وقررنا بأنه لم يكن في عصر الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الكبار إطلاقا أحد طالب بأن نحشو عقولنا بشيء متناقض أو مناقض للعقل أو متناقض فيما بينه وبين بعضه البعض أو مناقض للحس. حتى مسألة أثر التمر المدينة في علاج السحر قالوا هذه كانت فضيلة، يعني نوع هو الله ترك على كل شيء قدير. طب قالوا هل جعل الله ذلك بركة؟ ما قالوش طب هل جعل الله بركة لكل المسلمين من أكلها بهذه النية؟ وارد، ولا كانت خطاب خاص؟ المهم انه قالوا هذا ليس من باب الايه الطب، قالوا هذا من باب البركة التي ينزلها الله تبارك وتعالى على من يشاء. والراجح انه خاص على الاقل باهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يجي لما في السؤال عن السنة يعني وردت الاجابة عليه في ثنايا الكلام، وهذا أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله نستغفرك أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.